سورة الأحزاب سميت بهذا الاسم، هي سورة مدنية سميت بالأحزاب، والأحزاب هو جمع حزب، والحزب يعني الجماعة. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة أحزاب المشركين ومن شاركهم عندما أرادوا غزو المدينة، فردهم الله خائبين. والله سبحانه وتعالى سمى جيش المشركين في ذلك الوقت لكثرة عددهم، ولأنهم أرادوا أن يدمروا الإسلام والمسلمين وأن يستأصلوا جدوة المسلمين، فالله سبحانه وتعالى سمى هذا الجيش بالأحزاب، وسميت الغزوة بغزوة الأحزاب، وتسمى أيضا بغزوة الخندق. كما تعودنا دائما لو تتذكرون في سورة التوبة أو الأنفال، لما نريد أن نفهم هذه السورة على حقيقتها ونريد أن نتدبرها بشكل جيد، لابد أن نفهم الواقع الذي نزلت فيه السورة، ونفهم الحدث التاريخي الضخم الذي أنزلت لأجل هذه السورة العظيمة، التي تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن الأحزاب، سورة الأحزاب كانت قريبا من سورة البقرة في طولها، لكن نسخ منها كثير من الآيات، ومنها آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية نسخت لفظا، يعني لم تعد موجودة في كتاب الله، نسخت تلاوة وبقي حكمها، فمنسوخة تلاوة وليس حكما، فبقي حكمها ثابت من هذه الآية وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجم الرجل والمرأة المحصنين. إذن فسورة الأحزاب إذن سورة عظيمة نزلت بهذا القدر، قريبا من سورة البقرة كان طولها، فنزلت لحدث تاريخي عظيم جدا، غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ضد قريش، وكانت هذه آخر مرة قريش تهجم على المدينة أو على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها النبي هو الذي غزاهم. ففعلا هذه الغزوة قلبت الموازين، يعني حدث ضخم فعلا، يعني نتائجه كانت مدوية. 10,000 هو عدد جيش المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا 3,000، إذن أولئك كانوا 3 أضعاف، وطبعا كانت الظروف جدا صعبة كما سنتحدث الآن. إذن فسنفهم سورة الأحزاب، حتى نفهمها لابد أن نفهم المعركة في البداية كيف حدثت، وما الوضع الذي نزلت فيه هذه السورة. نبدأ أولا من لاحظي الصورة التي أمامك. أمامك الآن مخطط للمدينة في الوسط، وعلى وثلاث جهات يحيط بالمدينة جبال، وأمام المدينة هناك الخندق ومكان مقدم جيش المشركين، وخلف المدينة أيضا يوجد يهود بني قريظة. طبعا من البداية كان هناك سببا لهذه الغزوة، وهو أن أناسا من اليهود أرادوا أن ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أجلاهم. وهؤلاء اليهود ذهبوا إلى من؟ إلى المشركين، أتوا إلى قريش في مكة وقالوا لهم إنا سنكون معكم على محمد، تعالوا نقاتله حتى نستأصلهم، هو والذين معهم، يريد أن ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فألبوا المشركين عليه. فقالت لهم قريش يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، وأنتم تعرفون يعني العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ يسألونهم أنتم عندكم علم، هل ديننا خير أم دينه؟ وطبعا عادة اليهود الذين ينقضون العهود والمواثيق والذين يحرفون كلام الله، قالوا بل دينكم خير من دينه، وهم كاذبون ويعلمون أنهم كاذبون. وقالوا لهم وأنتم أولى بالحق منهم، فلذلك الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فلما قالوا ذلك لقريش، طبعا قريش سعدت بهذا الكلام وسرهم هذا الكلام، ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يحشدون الحشود ويعدوا العدة لاستئصال جذوة المسلمين. وطبعا هؤلاء النفر من اليهود لم يكتفوا، وذهبوا إلى عدة قبائل وألبوهم كما ألبوا قريشا تماما، ويقولون أيضا قريش معكم، فتعالوا واجتمعوا جميعا. وبالفعل خرجت قريش وخرجت قبيلة غطفان وقبائل أخرى، قريش قائدها أبو سفيان، وغطفان قائدها عيينة بن حصن، وقبائل أخرى كانوا في 10,000 مقاتل، جيش كبير ضخم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وما أجمعوا له، بدأ يستعد ونفر المسلمين رضي الله عنهم الصحابة، وأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق. وحفر الخندق هذه أول مرة يتم حفر خندق في الإسلام، أو حتى العرب ما كانت تعرف هذه الحيلة، سيدنا سلمان أتى بها، قال أنه كانوا في فارس يفعلون هذه الحيلة، وبالفعل وحفر الخندق. ولاحظي أمامك الآن في الصورة واضح جدا، لاحظي الذكاء في التخطيط للحرب. الخندق استغلوا وجود الجبال وإحاطة المدينة بالجبال، والخندق أمام بينهم وبين العدو. فإذا أرادوا أن إذا أرادت قريشا أن تضربهم فيكون يحول بينهم الخندق. وطبعا هنا لاحظي الآن 10,000 مقاتل والمسلمون محاصرون، يعني خلفهم المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عهدا من يهود بني قريظة ألا ينقضوا هذا العهد ولا يطعنوهم من وراء ظهورهم. لكن ما الذي حدث؟ يهود بني قريظة تعاونوا مع المشركين ومع قريش ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا حوالي 700 أو 800 مقاتل، وأرادوا أن يبطشوا بالنساء والأطفال الذين كانوا في المدينة. فهنا عظم البلاء واشتد الخوف، وهنا الصحابة رضي الله عنهم يعني فعلا صدق فيهم كلام قول الله تعالى: أتاهم العدو من فوقهم ومن أسفل منهم. يعني ظن المؤمنون كل ظن، والنفاق بدأ يظهر من المنافقين، حتى قال أحدهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. إلى هذا الحد. وبدأ المنافقون ينسحبون من الجيش، يقولون: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو، يعني العدو أمامنا واليهود نقضوا خلفنا، فبيوتنا عورة، فأذن لنا أن نخرج من المعسكر ونرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. فالله سبحانه وتعالى فضحهم في الآية 13: يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فالله سبحانه وتعالى فضحهم هنا. فعلا كانت أوقات عصيبة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضي الله عنهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم في سورة الأحزاب التي أنزلت لهذا، يعني للتعقيب على أحداث الغزوة، في الآية 9: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يبدأ بتذكيره بالنعم عليهم من البداية تماما، المعركة والنتيجة من البداية: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. لاحظي التعبير: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا ظن المنافقين، مباشرة قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن المؤمنين ماذا قالوا؟ ولما رأى الآية 22: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في هذا المكان الذي ترينه الآن خلف الخندق، هو والصحابة رضي الله عنهم، قريبا من شهر لم يكن هناك بينه وبين المشركين حربا، ما في حرب، لكن فقط رمي بالنبال وحصار، ما حدث الحرب. لماذا؟ لأن قريش لم تستطع أن تصل إليهم، فكلما اقتربوا من الخندق كانوا يرمونهم بالنبال. فإذا لما اشتد على الناس البلاء، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهادن بعض قبائل المشركين، يعني أراد أن يرسل إلى قائد غطفان، هذه القبيلة التي ترونها أمامكم، وإلى قائد آخر أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضعف قريش. وأراد أن يجري بينه وبينهما الصلح، وفعلا كتبوا الكتاب ولكن لم يوقعوا ولم يعني يشهدوا. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج السعدين، فذكر لهما ذلك. طبعا سعد بن معاذ، احفظ الأسماء، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج، هما اللذين بعثهما من الأساس ليتفقدا هل فعلا بنو قريظة نقضوا العهد أم لا، وأتياه بالخبر وقال لهما اكتما، فأشار إليهما هل أصالح، يعني هل أعقد صلحا بيني وبين غطفان، بين عيينة والحارث بن عوف، وأعطيهما ثلث ثمار المدينة. فلاحظي الثبات، اليقين بنصر الله، لاحظي مشورة القائد نبي الله رسول الله ويستشير الصحابة، لا غنى للقائد المسلم عن استشارة قومه، وهذا مبدأ في الإسلام. فلاحظي ماذا قاله، هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم نجوم الإسلام. فقال له يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنع، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ يعني هناك فرق، لو كان أمرا من الله ننفذ ولا نعترض، لو كان أمرا أنت تحبه وتريد أن تفعله ننقاد لك. لاحظي الاستسلام، لاحظي الانقياد، الاتباع. قالوا أم شيئا تصنعه لنا؟ قال بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، يعني إما أجرة أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، نعطيهم أموالنا، والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك، رضي بمشورتهم ورأيهم. فتناول سيدنا سعد الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب وقال ليجهدوا علينا، تماما كما قال أنبياء الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، تعالوا قاتلونا، الله معنا. هذا هو يقين المؤمن في أحلك الظروف. النبي صلى الله عليه وسلم أقام هو والصحابة قرابة شهر في هذا الحصار، وحتى أذن الله ببدء الفرج، حتى أذن الله وأرسل إليهم الجنود التي منهم ما رأوها ومن الجنود من لم يروها. أولا أرسل إليه رجلا من قريش أسلم في هذا الوقت، رجل واحد فقط. يا أخوات يعني ركزوا معي في هذا الكلام القادم، فقط الآن إحدانا لما تقول وما أفعل أنا واحدة في ظل هذا الخراب وهذا الفساد الذي يعم الناس، ماذا أفعل؟ تعالي واسمعي قصة رجل من قريش من المشركين أسلم في هذه الأيام أثناء الحصار وأثناء هجوم قريش على المدينة وأثناء والنبي صلى الله عليه وسلم العدو من الأمام ومن الخلف والخيانة أسلم من؟ سبحان الله، نعيم ابن مسعود بن عامر من قبيلة غطفان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. استخدام الطاقات البشرية وإن كانت قليلة، هذا جهدي يا رسول الله، أفعل ما تشاء، مرني بما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة، فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. فانطلق الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ تارة يذهب إلى اليهود وتارة يذهب إلى غطفان، وتارة يذهب إلى قريش، وخذل بينهم. يذهب إلى كل فرقة وطائفة ويقول لهم أن الفرقة الثانية تريد أن تبطش بكم ويريد أن يخون العهد معكم. هم لا يعلمون أنه أسلم، حتى أفقد الأحزاب الثقة بينهم، وأفقد الثقة بين الجيش في خارج المدينة وبين يهود بني قريظة في الداخل أيضا. سبحان الله، خذل الله به بين المشركين وبين اليهود. وبعث الله عليهم في ليلة شاتية باردة شديدة البرد، بعث على جيش المشركين على الأحزاب الريح، وهذا معنى قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. سبحان الله، الريح جند من جنود الله سخرها للمسلمين. وكانت هذه الريح يعني تكفأ قدورهم وتطرح أمنيتهم، يعني خيامهم وكل ما يتخذونه للطبخ من مواقد، كانت يعني حتى أنها الريح كانت تحمل معها حجارة، يعني كان الوضع شديدا جدا عليهم. فالله سبحانه وتعالى أرسل إليهم هذا الجند الذي لم يروه الريح. فسبحان الله، سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يحكي في يعني في حديث طويل أنه كان يجلس مرة وكان رجل من أهل الكوفة يجلس معه، فسأله يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. فقال له هذا الرجل والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، وكأنه يستقل ما فعله الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال ولا حملناه على أعناقنا، يعني أنتم ما الذي فعلتموه لنبيكم؟ لو نحن أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض. فقال له سيدنا حذيفة رضي الله عنه يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثم التفت إلينا، يعني خوف شديد ورعب وشدة جوع وحصار. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق كان يعني 3 أيام لا يأكل، وحتى ربط على بطنه الحجارة من شدة الجوع، والصحابة ربطوا على بطونهم الحجارة من شدة الجوع في هذه الظروف وفي أحلك الظروف. فيقول سيدنا حذيفة فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، ويقول أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. عادها 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقوم يذهب يتجسس ويتحسس المشركين وجيش المشركين، وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، وما قام أحد أي واحد منهم. تخيل إلى هذا الحد كان الوضع خطيرا وشديدا جدا عليهم. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا حذيفة، يقول فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله. هنا المسلم المطيع المنقاد المستسلم، فيقول فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. خلص، قال لي قم يا حذيفة أقم ولا أجادل ولا أناقش، هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدث شيئا حتى تأتينا، يعني لا تفعل أي شيء، فقط اذهب انظر وتعال. فذهب ودخل، ويقول منذ أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه في حمام، يعني كأنه في يعني وكان شيء يدفيه ساخن جدا، لم يعد يشعر لا بالبرد ولا بالخوف ولا أي شيء، وأزال عنه الله كل شيء. قال فذهبت ودخلت والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان وقال لهم يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، وقال لهم لقينا من شدة الريح ما ترون وبلغنا الذي نكره، فارتحلوا إني مرتحل. ثم قام إلى جمله وجلس عليه وضربه فوثب به على 3 وانطلق. فيقول سيدنا حذيفة وإني يعني كان يريد أن يطلق على أبي سفيان سهما فيرديه قتيلا، فتذكر شرط النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث شيئا حتى تأتينا، فالتزم واتبع قول النبي. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه، يعني في كساء أو ثوب لبعض نسائه. فلما رآني أدخلني إلى رجليه، رأى سيدنا حذيفة يعني في هذا البرد فغطاه بطرف الرداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي ويدعو ربه. فلما انتهى وسلم أخبره بالخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح واستبشر وقال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. وبالفعل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الله سبحانه وتعالى جعل لهم النصر وجعل لهم الدائرة ونصرهم على الأحزاب الذين ما دار بينهم قتال، إنما كان توفيق من الله. شهر كامل وهم في حصار وفي شدة وفي جوع وفي خوف وفي برد شديد، شهر كامل. هكذا هو التمحيص، هذا هو الابتلاء الشديد الذي كان يبتلى به الصحابة رضي الله عنهم. امتحنهم الله في غزوة الأحزاب يعني بأشد امتحان، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الله سبحانه وتعالى يقول: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله سبحانه وتعالى يقول: وزلزلوا زلزالا شديدا. فعلا كان الأمر مروع جدا، لكن هذا هو حال الابتلاء في كل زمان ومكان. لا بد من الابتلاء، لا بد من هذه الزلزلة، لا بد من هذا الروع، لا بد أن تبلغ قلوب المؤمنين الحناجر حتى يأتي النصر. لا بد أن يأتيهم العدو من فوقهم ومن أسفل منهم وحتى تزيغ أبصارهم حتى يأتي نصر الله. إذن كيف سيعلم الصادق من الكاذب؟ كيف سيعلم المنافق من المؤمن؟ هذه هي سنة الله في أرضه. فما نراه اليوم من يعني طوائف كثيرة من المسلمين محاصرين، يقتلون، يسجنون، يعذبون، ما هذا والله إلا تمهيد للتمكين. غزوة الأحزاب يا أخوات كانت لحظة فارقة، كانت حدث تاريخي ضخم جدا، حدث فريد من نوعه. 10,000 مقاتل يهجم على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ولا يستطيعون عليهم، ويدرأهم النبي صلى الله عليه وسلم في 3,000 مقاتل فقط. رغم كل هذا الحصار، رغم كل هذا التجيش والعدة والعتاد، رغم خيانة يهود بني قريظة من خلفهم، رغم كل هذا وينتصر؟ نعم وانتصر. هنا زالت هيبة قريش من أعين العرب، وهنا مكن الله للدولة المسلمة التي نشأت وظهرت للعلن وظهرت للعالم. هنا لم تعد قريش هي التي تغزو، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غزاهم مرتين. مرة عندما أراد أن يدخل مكة ولم يدخلها، فنتج عن ذلك صلح الحديبية، والمرة الثانية عندما فتح مكة صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو الابتلاء، وهذا هو يعني التمحيص الذي محص به الصحابة في ذات الوقت. وفي نفس الوقت أظهر الله المنافقين وفضحهم، وكل هذا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. المؤمنون لما رأوا الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحن التي سيعقبها النصر بعد ذلك. وصدق الله ورسوله، الله سبحانه وتعالى حقق وعده. فما زادهم لما رأوا الأحزاب ولما رأوا الشدة التي عاينوها إلا إيمانا وتسليما، إلا إيمانا بالله وانقيادا لأوامره سبحانه وتعالى. هذا هو حال المؤمن. فاحذري كل الحذر، إذا أصبت بمصيبة أو بابتلاء أو بفتنة، أن تنتكسي، أن تحيدي عن الطريق، أن تظهري السخط على ما ابتلاك الله به. احذري كل الحذر، بل قولي: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وليزدك الابتلاء إيمانا وتسليما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد كل مؤمن: ليستخلفنه في الأرض وليمكنن له دينه، لكن أن يصبر أولا ويتوكل على الله. فإذا سورة الأحزاب بهذه العظمة، بهذه الأهمية، سنقسمها إلى مقدمة وثلاثة أقسام. ركزي معي جيدا. مقدمة من الآية الأولى إلى الآية الثالثة، وهذه المقدمة تحتوي على توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أيضا من بعده، تبين حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ووجوب طاعته، وتقديم مراد النبي عليه الصلاة والسلام على مراد الأنفس، من الآية الأولى إلى الثالثة. لاحظ التوجيهات: واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا من الآية الأولى إلى الثالثة أولا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هذه الآيات الثلاثة الأولى. لاحظ الآن في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يأمر النبي وأمته أيضا من بعده أن يتقوا الله، والتقوى هي رأس الأمر، ولا يطيع الكافرين والمنافقين، واتباع ما أوحي إليه في القرآن، وأن يتوكل على الله. هذه يا أخوات العناصر الثلاثة، واكتبيها عندك، هذه العناصر الثلاثة هي زاد كل مسلم وكل داعية للنصر والتمكين في كل زمان ومكان، وهذه هي أسباب النصر والفرج في كل زمان ومكان. هذه الثلاثة: تقوى الله، اتباع الوحي، التوكل على الله، من الله وإلى الله وعلى الله، من الله وإلى الله وعلى الله. هذه الثلاثة: التقوى واتباع وتوكل. نسأل الله يا رب أن يعيننا على الأخذ بهذه الأسباب. فهذه كانت المقدمة، فإذا أردنا النصر كما نصرهم الله في الأحزاب فعلينا بهذه المقومات: أن نتقي الله ونتبع في ديننا ولا نبتدع، ونتوكل على الله. ثم القسم الأول من الآية الرابعة، هنا يأتي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما معنى هذا الكلام؟ يأتي الآن هنا وجوب الفصل والتمحيص. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، القلب واحد، لا يمكن لأحد أن يكون له قلبين اثنين، صحيح؟ هو قلب واحد، فلا بد له من منهج واحد يسير عليه، صحيح؟ لا بد له من ميزان واحد، أن يستقيم على طريق واحد. أما أن يكون تارة هنا وتارة هنا، أن يكون هناك قلبين، يستحيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ومنافقا في نفس الوقت، مسلما وكافرا في نفس الوقت، يستحيل هذا الشيء. لا يمكن لأي مسلم تارة يكون مع أهل الدين والصلاح، وإذا خالط أهل الفجور والفسوق أن يخالطهم في مجالسهم، إذا سمعوا الأغاني يسمع معهم، المرأة إذا جلست مع المتبرجات تتبرج معهم، إذا جلست مع أهل الصلاح تكون صالحة، تارة تدخل حلقات التحفيظ وتحفظ القرآن وتطلب العلم، وتارة تذهب إلى الأفراح وتشارك أهل العري وموسيقى وغناء وتسمع الأغاني وتقول أنا لا أستطيع أن أستغني عن الغناء. لا يمكن، هو قلب واحد. فيجب أن تحسمي أمرك من الآن، من البداية. لاحظي قبل عرض الأحداث وقبل عرض الغزوة وأحداث الغزوة، الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد، هي عقيدة واحدة، هو إيمان برب واحد، هو منهج واحد تسيري عليه، فلا تكوني بين. يجب أن تختاري من الآن، يجب أن تفصلي، يجب أن تحددي موقفك وتثبتي على هذا المنهج. إذن أنا أريد أن ألتزم بشرع الله، أريد أن أكون أدين بهذا الحق، بهذا الدين حقيقة، إذن أنا على هذا الدين، ولا يحيدني عن هذا الدين أي شيء. الذي يأمرني ربي، وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتبع الوحي، أتقي الله وأتبع وأتوكل على الله، هذا هو زادك في هذا الطريق. فحددي موقفك واثبتي على المنهج. أوامر الله، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف على رقابنا. وجوب الطاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، وجوب تحكيم الشرع في كل صغيرة وكبيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إما مطيع وإما عاص، إما مؤمن وإما منافق، لا ثالث لهما. لذلك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الله سبحانه وتعالى يقول: يستحيل الزوجة أن تكون أم، لا، الزوجة شيء والأم شيء آخر، والأدعياء يعني الابن المتبنى غير الابن الحقيقي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فكما أن الزوجة لا يمكن أن تكون أم، والدعي لا يمكن أن يكون ابن حقيقي، فكذلك المؤمن لا يمكن أن يكون المؤمن عاصي، لا يمكن أن يكون المؤمن كافر أو منافق. إذن هو على طريق الإيمان، هو طريق واحد فقط. فإذن أن يكون له قلبين هذا لا يستقيم. إذن الضاد لا تجتمع في قلب واحد. لاحظي قال قلبين، لأن الأمر، لاحظي الجوف هذا يحمل قلبا واحدا، إذا استقر أحد هذين القلبين في الجوف طرد الآخر. فاختاري أنت، ما الذي تريد أن تحمليه في جوفك؟ أي القلوب تريد أن تحمليها؟ قلب المؤمن المطيع المستسلم المنقاد لأوامر الله، أم غير ذلك؟ ونسأل الله السلامة والعافية لنا جميعا، نسأل الله يا رب أن يجعلنا من المؤمنين حقا الثابتين على منهج الله وشرع الله، المتبعين لدين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القسم الأول. فبعد ذلك ندخل إلى موضوع السورة، وقلنا أن الموضوع السورة هنا نزلت السورة لتبين لنا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته والطاعة التامة له صلى الله عليه وسلم، ووجوب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام من تعظيم أزواجه رضي الله عنهن وتعظيم صحابته، وأن نعرف فضل الصحابة على هذه الأمة وفضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فنأتي في الآية السادسة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقبل أن يذكر لنا أحداث الغزوة يذكرنا بفضل النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرنا بفضل أزواجه رضي الله عنهم وأنهن أمهات المؤمنين. حقوق النبي عليه الصلاة والسلام أخوات علينا حقوق عظيمة جدا. فالله سبحانه وتعالى يربينا بهذه السورة على الثقة بهذا الدين، وما دمت واثقة بهذا الدين وبالنبي الذي أتى لك بهذا الدين، إذن أطيعيه وحكميه واتبعي أوامره في حياتك، اتبعي سنته صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هذا التعبير يا أخوات حقيقة، يعني سبحان الله شيء فعلا يجعلك تقفين مذهولة أمام هذه الآية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني الإنسان يحب نفسه جدا، يعني ما تتخيلي أنك قد تقدمي أي شيء على نفسك، صحيح؟ لكن المؤمن لا، يقدم رسول الله على نفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا تقدمين شيئا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حتى الآباء ولا الأبناء ولا الأزواج ولا أي أحد. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فعلا هذا هو منهجنا، هذه الآية ترسم لنا منهاج حياتنا بحذافيرها، ليس لنا أن نختار إلا ما اختار النبي عليه الصلاة والسلام. فيها رد على كل من يطعن بالمنهج السليم القويم اليوم ويقولون إنكم تتشددون في الدين، حتى أنهم يقولون، يعني يسمون طبعا الذين يتبعون منهج النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات وفي ولا يبتدعون في الدين، يقولون عنهم السلفية، يقولون السلفية عباد السند. وهكذا أنا مرة يعني قرأت تعليق لأحد يعني واحد من إحدى الفرق يقول السلفية عباد السند، يعني سبحان الله يناقض نفسه. كيف يعني عباد السند؟ يعني لا يفعلون شيئا في دينهم إلا إذا كان عليه سند ودليل، ولا يبتدعون في دين النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فالاتباع يا أخوات، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهذه الولاية، ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، الولاية العامة تشمل كل شيء في دينه. فأنت لا تبتدعي في دين الله، أنت تتبعين رسول الله كما يريد كما يحب، فلا ترغبين بنفسك عنه أبدا. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. سيدنا عمر رضي الله عنه قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وهذا الحديث أخرجه البخاري. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فمكث قليلا ثم قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك يا عمر، الآن يا عمر. فأنت هل قلتيها من كلمة؟ هل رسول الله أحب إليك من نفسك؟ واعلمي هذه كلمة ليست كلمة تقال، لكنها مرتقى عال، لا يصل القلب إلى هذا اليقين وإلى هذه المحبة بمجرد الكلام، إنما يجب أن يترجم إلى واقع، إلى حقيقة، إلى أفعال، ليست مجرد أقوال. فهذا هو فعلا جهاد، جهاد النفس، يعني أن تجاهدي نفسك بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب إليك من نفسك. صلى الله على رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله، فداك آباءنا وأمهاتنا، فداك أبناءنا، فداك أنفسنا والناس أجمعين، صلى الله عليك يا رسول الله. فهذا كان القسم الأول من السورة، تمهيد أن نعرف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتبعه، أن نعظمه، أن نعظم قدره. من محبتك النبي عليه الصلاة والسلام تتبعينه، من إذا كنت تحبين النبي عليه الصلاة والسلام تحبين آل بيته وتحبين أزواجه وتحبين أصحابه جميعا بدون استثناء، وتعظمينهم جميعا ولا تقعين في عرض أي واحد منهم. وبعض الطوائف اليوم الذين يسبون الصحابة علنا، يسبون أمهات المؤمنين، يسبون عائشة رضي الله عنها، ثم يسمون أنفسهم مسلمين. بالله عليكم، كيف يسمون أنفسهم مسلمين؟ أنا لا أعلم أين هي محبة النبي. يدعون محبة النبي ويؤذونه في عرضه، ويسبون صحابته الذين حملوا هذا الدين من بعده وبلغوه، فيكفر. هذا بإجماع العلماء، بإجماع أهل السنة والجماعة، كل من طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من سب الصحابة أو أحد الصحابة أو سب أمهات المؤمنين أو إحدى أمهات المؤمنين، هذا كافر، هذا ليس بمسلم. فلنتق الله يا أخوات، فلنتق الله. فكيف نسمي أنفسنا مسلمين ونحن نتطاول على رسول الله؟ كيف نزعم حبه صلى الله عليه وسلم؟ فتكون هذه المقدمة، ما تقرأيها دائما قفي عندها وأعلنيها كلمة عالية، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، أقدم روحي غالية رخيصة فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ندخل الآن إلى القسم الذي يليه بعد ذلك، بعد هذه المقدمة، ندخل إلى أحداث الغزوة. وعرفنا الآن الغزوة وكيف كانت يعني شديدة. الله سبحانه وتعالى من الآية التاسعة يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. إذن الإشارة هنا مزيد الامتنان من الله على المؤمنين، أن أنجاهم من هذا الابتلاء وهذا الموقف العسير، وسخر لهم الريح والجنود التي لم يروها. أن تستحضري نعمة الله في حياتك وتردي الفضل إلى الله دائما وأبدا. أي توفيق يوفقك الله إليه، أي تيسير، اصطفاء لعبادة، رزقك بحفظ القرآن، رزقك بحضور المجالس. نحن الآن مجموعين مجموعات في هذه الغرفة يا أخوات، يعني والله يعني هذا عمل عظيم، أنك طوال شهر رمضان حافظتي على حضور هذا المجلس، 22 مجلس وأكرمك الله وحضرتيه. والله هذا فضل عظيم علي وعليكم يا أخوات، أن الله أكرمنا ورزقنا أن نثبت ولم يعيقنا عن القدوم والاجتماع على ذكره. هذا فضل من الله، هذا فضل، هذا اصطفاء من الله عز وجل، نعمة، فالحمد لله. فتستذكري دائما وأبدا نعم الله عليك في حياتك وترديها له، وتمتني إلى الله وحده فقط، تمتني لله وحده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، دائما تذكري نعم الله عليك. فبعد ذلك يصف حال المؤمن، كيف كان خائف، كيف كانوا خائفين، شدة خوف وشدة الجوع والبرد والأحداث التي تحدثنا عنها. ثم بعد ذلك الآية 12 يصف هنا موقف المنافقين من هذه الغزوة ومن الأحداث. ألم نقل أن أي ابتلاء هو عبارة عن تمحيص وتنقية وتصفية؟ لما يطول البلاء يا أخوات، لا نيأس من رحمة الله، ولا نيأس من روح الله، ولا نستبطئ، ولا نقول متى الفرج. اعلمي أن طول البلاء فيه فوائد عظيمة جدا، منها أهم فائدة التمحيص والتنقية للصفوف المؤمنين. فعلا اليوم يعني وما نمر به من أحداث حدثت في، مثلا أنا أقول يعني عن بلدي الشام مثلا، فعلا يعني تقريبا نحن من 13 سنة ونحن في هذا الابتلاء. كنا ننظر إلى أناس وإلى قادة وإلى يعني طوائف وفرق أنهم كانوا أصحاب فضل علينا، وكنا ننظر إليهم أن هؤلاء هم الحق وهم المجاهدين في سبيل الله حقا، وهؤلاء هم كذا وكذا، وكنا يعني كانوا يمجدون في بلادنا. سبحان الله، لما حدث هذا الابتلاء وطال هذا الابتلاء، ظهر لنا الوجه الحقيقي لهؤلاء، وعرفنا أنهم أشر من الشياطين، وأنهم يعني أضر علينا من الكفار أنفسهم سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى هنا محص الصفوف وفضح المنافقين في الآية الثانية عشرة، قول الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا كان قولهم. ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أحبط أعمالهم. نعم، هذا كل من يظن السوء بالله وبالرسول، العمل يحبط. ثم موقف المؤمنين بعد ذلك في الآية 22، الله سبحانه وتعالى يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا. إذن هذا هو المؤمن الصادق، هؤلاء هم الصادقين، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في الآية 23، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو المؤمن الصادق، هؤلاء هم الرجال الذين ضرب الله بهم خير مثال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلنكن صادقين يا أخوات، فلنكن صادقات في عهدنا مع الله وفي وعدنا مع الله، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. هناك يوم آخر سيجزي الله كل طائفة وكل فرقة وكل إنسان بما عمل، حتى الصادق سيجزيه بصدقه، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وتتجلى رحمة الله مرة أخرى. لما بعد ذلك يا أخوات، بعد هذا القسم إلى الآية 27، الله سبحانه وتعالى يقول نتيجة المعركة الآن، النتيجة التفصيلية، تنتهي الأحداث، أحداث الغزوة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 25 أيضا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذه هي نتائج الغزوة، نتائج العظيمة. الله سبحانه وتعالى أورث المؤمنين الديار والأموال وكانت لهم النصرة والغلبة في النهاية. إذن فهذا حال كل إنسان ابتلاه الله إذا اتقى الله واتبع الوحي وأطاع وتوكل على الله، هنا سيبشر بالنصر ولو طال ولو تأخر العطاء. بعد ذلك يذكر الله لنا من بداية الآية 28 والآية 29 يذكر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه في يعني كما اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام في العسر والشدة التي هو كان القسم الأول، فيقول لنا يجب أن نتبعه أيضا في اليسر والرخاء. إذا في القسم الأول من السورة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في العسر والشدة، القسم الثاني اتباعه في اليسر والرخاء. الآية 28: يا أيها النبي قل لأزواجك لم أفتح عليها إن كنتن تريدن الله الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الآية التي تليها: وإن كنتن تريدن الحياة الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. من هنا يبدأ القسم الثاني وهو وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في اليسر والرخاء. واتباع النبي عليه الصلاة والسلام في اليسر والرخاء قد يكون أشد يا أخوات، قد يكون أشد من الإنسان قد لا ينتبه لنفسه أنه يقع في مهالك يبتدع في دين الله وهو غير منتبه لنفسه. والله الله في الاتباع وفي إقامة حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام وجوب محبة أزواجه وأهل بيته، هذه المحبة واجبة. ولا يسمى المسلم مسلما، لا يسمى مسلما بل يزول عنه تسمية المسلم إن لم يحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جميعا ويترضى عنهن، إن لم يحب أهل بيته جميعا، إن لم يحب صحابته جميعا ويعظمهم. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أهل بيتي، في آل بيتي، في صحابتي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فلو أنفق أحدكم جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو إنسان أتى من وأنفق مقدار جبل أحد ذهب، هذا الذي أنفقه لا يساوي ملء الكف من إنفاق أحد الصحابة رضي الله عنهم. فمحبتهم واجبة، ما فيها تخيير، ما فيها كلام، هذا ما عليه غبار. هذا من الأمور المسلمة في قلب أي مسلم. فإن وجد في قلبه شيئا على أحد الصحابة رضي الله عنهم أو على أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هنا يختبر إيمانهم. إذن أنا إيماني في شيء، فنجاهد أنفسنا. نسأل الله يا رب، نسأل الله أن نقيم حقوق النبي عليه الصلاة والسلام كما يحب ويرضى، وأن نقيم حقوق زوجاته وآل بيته وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن. وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن، الآية 32 والآية 33 والآية 34. واجب على كل مسلمة أن تتأسى بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الكلام لنساء النبي عليه الصلاة والسلام بشكل خاص، والحكم عام أيضا لجميع نساء المسلمين. فيجب علينا جميعا أن نتأسى بهن ونقتدي بهن، فنتقي الله ولا نخضع بالقول. والخضوع بالقول هو أن تحسن المرأة صوتها إذا تحدثت مع الرجل، أو تتغنج به، أو تميل صوتها حتى يفتتن بصوتها، وهذا يحرم. وهنا مغالطة كبيرة، بعض الناس يعتقد أن صوت المرأة عورة. لا، صوت المرأة ليس بعورة، ويستشهد بهذه الآية. يعني هذا طبعا جهل بمعاني الآيات. صوت المرأة ليس بعورة، لو كان عورة إذن لكان في هناك يعني حرج كبير جدا على المرأة. لا، هو ليس بعورة. لو قلنا عورة إذن إذا ظهر هذا صوتها وإذا سمعه أحد وكأنها أظهرت شيئا من ساقها أو من يدها، لا، هو ليس بعورة. لكن الذي يحرم على المرأة الخضوع بالقول. الخضوع بالقول أي أن تزين صوتها وأن يعني تنعمه وتحسنه كي يسمعه الرجل جميلا فيفتتن به. وهذا للأسف ابتلي به يعني بعض من بناتنا أو شاباتنا، أنها تجلس مثلا في مكان عمل وترد على الهاتف، وترد بطريقة هي ليس هذا هو صوتها، هي تحسن عمدا، يعني تظهره بصورة جميلة. وهذا فلنتق الله يا أخوات بأنفسنا وفي بناتنا، ونفقه بناتنا في هذا الحكم، أن لما تتحدث مع رجل تضطر للحديث مع رجل تخشن صوتها قدر المستطاع، بل حتى تبالغ في يعني إظهار صوتها، إما على طبيعته أو أنها تخشنه حتى لا يغتر به الرجل. وقرن في بيوتكن ألا تخرج المرأة إلا لحاجتها أو لضرورة، والستر الكامل هذا واجب علينا نتأسى به. واجب على الأمة جميعا محبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنهن والذب عنهن، فمكانتهن من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان في بداية السورة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم رضي الله عنهن وأرضاهن. تأتي الآية بعدها 36، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن فهذا هنا يتجلى لنا الاتباع يا أخوات، والاستسلام والانقياد لهذا المنهج القويم ولهذا الدين الذي شرعه الله لنا. ما معنى إسلام؟ أي أن تستسلم لأوامر الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أعملي هذه الآية دائما في حياتك، اتخذيها منهجا. إذا تخاصمت مع أي أحد، مع زوجك، مع أقرب الناس إليك، ربما مع صديقتك، وكان الحق لها بشرع من الله، تذكري وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فتذكري هذا دائما. ثم تأتي الآيات من الآية 41 إلى، لاحظي، من 41 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا إلى الآية 48 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. بعد ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يذكرنا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن لابد دائما قلبك متصل بالله، أن تنشغلي بمراقبة الله. ذكر الله ليس مجرد تحريك اللسان كما يعتقد يعني بعض للأسف غلاة بعض الطوائف اليوم، يعني يجلسون ويذكرون الله 10,000 مرة، أو يقولون الله الله الله الله. لا، ليس هذا هو الذكر المطلوب. الذكر أي أن يتصل قلبي بالله. لما أحرك لساني أنا متدبرة ومتمعنة لما أقول. إقامة الصلاة ذكر الله، تلاوة القرآن ذكر الله، كل آية في كتاب الله هي ذكر لله. لما أذكر وأقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، فتخرج من قلبي قبل أن تخرج من لساني. وسبحوه بكرة وأصيلة، فيه فضل ذكر الله في الصباح والمساء. فحافظي على أذكار الصباح والمساء، لا يبقى قلبك فارغا من ذكر الله، لا يبقى لاهيا أو حائرا عن ذكر الله. فهذا القلب لم يأنس إلا إذا اتصل بالله. فأنس القلب بذكر الله عز وجل، لن تعرفي طريقك، ولن تعرفي منهجك، ولن تعرفي كيف تخوضي هذه الدنيا في يعني فتنها وشهواتها إلا وأنت على ذكر الله، إلا وتربطي هذا القلب بآيات الله وبأحب الذكر إليه القرآن. فاحذري أن يغفل قلبك عن ذكر الله عز وجل، تذكريه دائما، استشعري معية الله، استشعري مراقبة الله عليك، استشعري فضل الله عليك. هو الذي يصلي عليكم، لاحظي جمال الآيات، يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه وتعالى، كم يرعى هذا المؤمن، كم له شأن عظيم هذا المؤمن عند ربه حتى يذكره في الملأ الأعلى. يصلي عليكم، الله سبحانه وتعالى يثني عليكم، يذكركم أيها العباد الضعاف. نحن والله أضعف ما نكون وأحوج ما نكون إلى ربنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بربنا. نحن الفقراء وهو الغني، نحن الأذلة وهو القوي الجبار سبحانه وتعالى. نحن يذكرنا بالخير ويثني علينا بالملأ الأعلى ويصلي علينا هو وملائكته سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك. يا لها من عظمة، والله يا لها من كرامة وشرف. الله سبحانه وتعالى شرف هذا المؤمن به أن يصلي عليه في السماوات وهو وملائكته سبحانه وتعالى. والله هذه كرامة، ما بعدها كرامة للمؤمن، حتى تعلم قيمة الإيمان الذي تحمليه في صدرك. الله سبحانه وتعالى كما أخرج البخاري في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه خير منه. يعني أتعلمين الآن، يعني الله سبحانه وتعالى يذكرك، كلما ذكرتيه يذكرك. وتعالي هنا يعني من شدة حبك لله تريد أن يعني جميع الناس يتذوقوا حلاوة هذه المحبة، فتنطلقين في دعوتهم. فلما تذكري ربك أمام أي ملأ، الله يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ. ماذا نريد بعد هذا؟ والله هذا هو النعيم الذي لو علم به الملوك والسلاطين لقاتلون عليه. والله يعني هذه الآية والله تشرق وتنير في القلب وتغمر الروح بالسكينة والطمأنينة وزيادة المحبة لله. يا رب أنت تحبني أنا، تصلي علي أنا، وملائكتك تصلي علي أنا، لتخرجني من الظلمات إلى النور أنا. يا رب أنا من أنا حتى تذكرني يا رب؟ اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. لك الحمد ربنا، لك الحمد ربنا بالإيمان، لك الحمد ربنا أن صيرتنا مسلمين، اللهم لك الحمد ربنا. تحيتهم يوم يلقونه سلام، يوم يلقونه سلام من كل خوف، سلام من كل تعب، سلام من كل كد، سلام يتلقونه من الله السلام. هذا السلام تحمله إليهم الملائكة وهم يدخلون عليهم من كل باب في الجنة، يبلغونهم سلام الله إليهم. وإضافة إلى هذا الأجر العظيم والكريم، يا له من تكريم لهذا المسلم. نسأل الله أن يبلغنا رحمته، نسأل الله السلام أن يسلمنا إلى الجنة وأن يبلغنا سلامه في دار السلام. ثم بعد ذلك تأتي الخاتمة وخاتمة السورة والنهاية لتؤكد كل المعاني التي مرت معنا في السورة، وتختتم السورة أيضا بالتأكيد على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تحذير لكل من يريد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. في نهاية السورة أيضا: يا أيها الذين آمنوا، الآية 69، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما يقول، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. تحذير: يا أيها الذين آمنوا، احذر أن تؤذي النبي، احذر أن تتجرأ وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، احذري أن تؤذي رسول الله في عرضه، في صحابته، في أهل بيته. القرآن لم يحدد نوع الإيذاء لموسى عليه السلام، ولكن هناك روايات. فلكن هنا يوجد تحذير من كل ما يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى برأ موسى وكان عند الله وجيها، لكن المؤمن ينبغي أن يتق الله في نبيه. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بمجرد أنك تطيعي هذا هو الفوز العظيم، بمجرد أنك استقمت على نهج الله هذا هو الفوز العظيم. أن الله هداك إلى الصراط المستقيم، هذه السعادة بذاتها. والله ولو لم يكن وراء ذلك جزاء سوى هذا لكفى. يكفي أن الله لم يترك في الدنيا تتخبطين في الظلام، لم يترك حائرة مضطربة، لم يترك حزينة، بل الله سبحانه وتعالى ألهمك أن تطيعيه وتطيعي رسوله، وقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم قبل فوز القيامة وقبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم. نعيم الآخرة هذا فضل زائد على جزاء الطاعة، فهذا كرم من الله، هذا فيض من فيوضات رحمة الله، هذا كرم بلا مقابل. أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، بمجرد أنني أطيع الله إذن أنا فزت. نعم نعم، أن الله عز وجل يسر لك هذا الطريق ومشيت فيه. كم من أخت تريد أن ترتدي الحجاب ولا تستطيع، يقول لا أستطيع، ترتديه يوما وتخلعه. كم من أخت تريد أن تتستر ولا تستطيع، هي لا تستطيع على نفسها. كم من أخت تريد أن تنتظم في حلقات القرآن ولا تستطيع، مشتتة حائرة مضطربة، تارة تسمع الأغاني تارة تسمع القرآن، تقول لا أستطيع أن أستقيم على الطريق. فكل من استقامت على الطريق وحبب الله إليه الإيمان والطاعة فلتحمد الله ليلا ونهارا. أنت فزت فوزا عظيما، أن الله يصطفيك ويجتبيك للسماع عنه ولحضور مجالس الذكر ولمصاحبة الصالحين ولتلاوة كتابه ولحفظ القرآن، وبعد ذلك تمدين عينيك إلى متاع الدنيا. ما ينبغي، ما ينبغي أبدا. فنحمد الله تعالى، اللهم اجعلنا من المصطفين يا رب، اللهم اجعلنا من المصطفين الأبرار. فتأتي بعد ذلك السورة وتختتم بالآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سبحان الله، يعني الآية تشير إلى ضعف هذا الإنسان، الآية تشير إلى أن هذا الإنسان حمل أمانة أشفقت منها السماوات والأرض والجبال. هذا الإنسان تعهد بحمل هذه الأمانة لوحده، السماوات والأرض والجبال أشفقنا من هذه الأمانة ولم يحملنها. لكن الإنسان مع ما هو عليه من الضعف وضغط الشهوات وقصور العلم وقصر العمر وما هو فيه من الفتن في هذه الدنيا، وحمل هذه الأمانة، هذه الأمانة العظيمة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. هذه الأمانة أمانة العقيدة، أمانة الإيمان، أمانة الطريق الذي تسيرين فيه. الله سبحانه وتعالى يقول هذه الأمانة في صدرك فاحفظيها وحافظي عليها. نعم الأمر صعب والطريق طويل وشاق وهناك عوائق وعقبات كثيرة، لكن الله هو المعين، الله هو الذي يعينك، فقط عاهدي الله أن تحملي هذه الأمانة. الله سبحانه وتعالى اختص الإنسان بحمل هذه الأمانة ليجازيه بعد ذلك، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وبالمقابل ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. فدائما العبد هو أقرب ما يكون إلى مغفرة ورحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يا رب أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يرزقنا أن نستمع القول ونتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا كان تدبر وختام سورة الأحزاب، سورة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ووجوب طاعته واتباعه في العسر والشدة، في اليسر والرخاء، وجوب محبته ومحبة صحابته وأمهات المؤمنين وأهل بيته، وأن نتقي الله في حياتنا. هذا هو المنهج، أن نتقي الله ونتبع الوحي ونتوكل على الله، من الله وإلى الله وعلى الله.